بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس والأخير إن شاء الله تعالى من سورة الممتحنة، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، نقف عند كلمات هذه الآية كلمة كلمة. فالله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي باسمه إطلاقا، لأنه سيد الأنبياء. قال: يا عيسى ابن مريم، قال: يا يحيى، يا نوح. وليس في القرآن الكريم كله قوله يا محمد. لم يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إطلاقا، خاطبه بصيغتين: يا أيها النبي، ويا أيها الرسول. أما ذكر اسمه خبرا: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا مما يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نستنبط منه؟ أن تعظيم النبي وتوقيره جزء من الدين، تعظيم النبي وتوقيره جزء من الدين، وجزء من ديننا أيضا أن نعرف نبينا، وأن نعرف مكانته ومقامه عند الله. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ونحن أتباع النبي، نحن أتباع سيد الأنبياء والمرسلين. إلا أن العلماء لهم عند هذه التبعية رأي دقيق، هو أن الذين ينتمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينتمون إليه على طريقتين: انتماء تبليغ وانتماء استجابة. فكل إنسان ولد من أبوين مسلمين بلغته السنة، بلغه القرآن، فهو من أمة التبليغ. أما الذي استجاب لله وللرسول إذا دعاه لما يحييه فهو من أمة الاستجابة. وكل الميزات التي ذكرها الله عز وجل لأمة محمد إنما هي أمة الاستجابة لا أمة التبليغ، أمة الاستجابة لا أمة التبليغ. يعني كل الميزات التي منحت لأمة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتبع النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. دعوى المحبة لا تقبل إلا بالدليل، دليلها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان دائما يميل إلى الإعجاب بعقله وإيمانه ولا يرضى عن رزقه. هذا الإعجاب إعجاب موهوم، لا تظنن أنك على حق إن لم تطبق سنة النبي. لا تتوهم أنك تحب الله عز وجل إن لم تتبع النبي. لا تظنن أنك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما لم تكن مستجيبا لأمر الله ونهيه. أما أمة التبليغ مثلها مثل بقية الأمم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يا سعد بن أبي وقاص، إذا قلنا يا سعد على أنه مفرد علم، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما تعتقد أنه لا نسب ولا عزوة ولا جماعة ترفعك إلى الله إلا طاعتك له، عندئذ وضعت يدك على جوهر الدين. فلذلك هذه الآية: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي، اتق الله. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات. إذا خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له بالنبوة والرسالة، ولم يخاطبه باسمه كما خاطب بقية الأنبياء. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يخاطب الله بها الأنبياء بأسمائهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرفع قدر نبيه إلى هذا المستوى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ إذا كان الله تعالى رفع مقام نبيه إلى أعلى مقام، فنحن المؤمنين من باب أولى أن نعظمه وأن نوقره وأن نصلي عليه. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال آمين، فصعد الدرجة الثانية فقال آمين، فصعد الدرجة الثالثة فقال آمين، وخطب ونزل. فلما نزل سأله أصحابه: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ فقلت آمين. وجاءني في الثانية فقال: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. وجاءني في الثالثة: رغم أنف عبد ذخرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يعني الله عز وجل يتجلى على قلب النبي تجلياً يفوق كل تجلي. أنتم إذا أردتم تجلي الله عز وجل فاذكروا النبي، اتصلوا به، إن قرأت سيرته ذكرته، وإن صليت عليه ذكرته، وإن ذكرت شمائله صليت عليه. العبرة أن نتعرف إلى هذا النبي الكريم. إن أخطر إنسان في حياتنا هو رسول الله، لأنه القدوة التي جعلها الله لنا أسوة. إنه الإنسان المعصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله. فلذلك ينبغي أن نخصص وقتا من وقتنا لمعرفة رسول الله، وأن نربي أبناءنا على حب رسول الله. لا ينبغي أن نقول لهم أحبوا رسول الله، هذا كلام لا معنى له. ينبغي أن نعلمهم شمائله، رحمته، عدله، محبته، إنصافه، إخلاصه، تواضعه، تياسره، هكذا. إذن جزء من الدين هو أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام. أم لم يعرفوا رسولهم بل هم له منكرون؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ينبغي أن نعرف الرسول. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي، أما إذا جاءك، بالمناسبة النبوة مقام والرسالة مقام، النبوة مقام معرفة والرسالة مقام تبليغ. ما كل نبي برسول، أما كل رسول نبي. مرة حينما مر سيدنا الصديق في الطريق فرأى حنظلة يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: لما يا أخي؟ قال: لأننا نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. سيدنا الصديق من شدة تواضعه قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. كلماه فقال عليه الصلاة والسلام: الآن دققوا، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك أن مقام النبي عدم الانقطاع عن الله إطلاقا، موصول بالله دائما. مقام المؤمنين ساعة وساعة، الصديقين 23 ساعة اتصال، ساعة فتور. كلما ساعات الاتصال قلت ساعات الفتور، لا أقول ساعة المعصية، المؤمن مستقيم، إلا أنه ساعة إقبال ساعة فتور، ساعة وساعة. أما الأنبياء اتصال دائم، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. في استنباط آخر من هذا الحديث، أنك إذا كنت في مجلس علم مع إخوة مؤمنين أطهار طيبين مقبلين على الله عز وجل، فالرحمات تتنزل على المجلس، لأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا غشيتهم السكينة، غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. حفتهم الملائكة أي وفقوا في أعمالهم، غشيتهم الرحمة شعروا بسعادة لا توصف، نزلت عليهم السكينة الطمأنينة، سعادة وطمأنينة وتوفيق. هذا إذا جلست في بيت من بيوت الله تدرس أو تتدارس كتاب الله، لأن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني في ملاحظة أتمنى أن تكون واضحة لديكم، هناك أناس يتعلمون العلم بشكل عشوائي على الصدف، يعني حضر عقد قران، يسمع كلمة من خطيب الحفل، هذه الكلمات وهذا الحضور المتقطع هذا لا يصنع إيمانا. وأوضح مثل، لو أنه إنسان اقتنى مجلة طبية وقرأ مقالات طبية وله أصدقاء أطباء، هل يصبح طبيبا؟ مستحيل، ما لم ينل الشهادة الثانوية بمجموع معين، وما لم يدخل كلية الطب ويدرس أول سنة علوم عامة وتشريح وفيزيولوجيا وعلم أمراض وعلم أدوية، ثم سنتان أو ثلاثة تطبيقات عملية، لا يكون طبيب. شهادة ثانوية بمجموع عالي جدا، دراسة منهجية، كتب مقررة، أساتذة كبار، امتحانات ليكون طبيبا. أما الثقافة العشوائية، يعني سمعان خطبة بزمانه، حضران كتاب، أم في خطيب ألقى كلمة مؤثرة، حضر درس علم بزمانه على الطائر، هذا لا يصنع إيمانا. العلم يحتاج إلى مداومة، إلى مسابرة، إلى تراكم. القناعات إذا تراكمت ولدت طاعات لله عز وجل. يعني تقريبا، ومن باب التوضيح، افرض الشهوات وزنها 5 كيلو، قوة، شهوة المرأة، شهوة المال، شهوة العلو في الأرض، شهوات قوى فاعلة في الإنسان، حضران خطبة 5 غرام، هي 5 كيلو شهوة، خطبة ثانية 10 غرام، ما ممكن تحاول تستقيم لحتى تصبح قناعاتك 5 كيلو. تحرك الميزان، دخلت بالصراع، لا أفعل لا أفعل، أفعل هذا لا لا أفعل هذا. لما تستوي قناعاتك مع شهواتك تدخل بالصراع الإيجابي. أما إذا كان طلبت العلم طلب كثيف وصافي، عندك قناعات عالية جدا، دخلت في الأعماق. يعني لا تعصي الله لو قطعت إربا إربا، لا تعصي الله ولو أعطيت كل شيء. فالإنسان هيك دروس طارئة غير منتظمة، لقاءات غير محددة، هيك استماع نصف إصغاء، هذا لا يصنع إيمانا قويا يقف أمام الشهوات. الشهوات قوى كبيرة جدا. لا، صخرة 10 طن تسقط من السماء، ما الذي يوقفها؟ يوقفها طبق ورق؟ لا، إنها أقوى من ذلك. فقناعات هشة، مقاومة هشة، إيمان ضعيف، عدم يقين، هذا لا يحجز الإنسان عن شهواته. فلذلك العلم يحتاج إلى مداومة. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. يا أيها النبي، النبوة مقام معرفة، أما الرسالة مقام تبليغ، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي ورسول وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم وسيد المخلوقات أجمعين. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، تعلمون أن إذا تفيد تحقق الوقوع، أما إن تفيد احتمال الوقوع. والدليل قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ أي أن نصر الله سيأتي لا محالة، مجيئه حتمي. أما إذا قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني قد يأتي وقد لا يأتي، إن تفيد احتمال الوقوع، بينما إذا تفيد تحقق الوقوع. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يجب أن توازن بين امرأة تابعة لزوجها ولو كان كافرا ولو كان فاسقا ولو كان منحرفا، تقول هكذا يريد زوجي، ماذا أصنع أنا، وبين هؤلاء هذه النساء المؤمنات الطاهرات اللواتي تركن أزواجهن والتحقن بالنبي عليه الصلاة والسلام. إخوتنا الكرام، ينبغي أن تعلموا أن المرأة مساوية للرجل تماما فيما يتعلق بالدين، وهي مستقلة في إيمانها وفي دينها استقلالا، وهي مساوية فيما يتعلق بأمر إيمانها ودينها للرجل مساواة تامة، وهي مستقلة في أمر دينها وإيمانها عن زوجها. وأكبر دليل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، الله جعل صديقة عند أكفر كفار الأرض، قال أنا ربكم الأعلى وما أرى لكم من إله غيري. جعل زوجته صديقة، وكان جبارا طاغيا، ومع ذلك لم يستطع أن يحملها على الكفر. لماذا أراد الله ذلك؟ جعل هذا المثل، هذا مثل للبشرية جمعاء. المرأة مستقلة في أمر دينها وإيمانها عن زوجها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هؤلاء النساء اللواتي تركن أزواجهن المشركين الكفار والتحقن بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة حينما تقول هيك بده زوجي، هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. وكم من زوج كانت هدايته على يد زوجته، كم من زوجة وقفت موقفا حازما أمام انحراف زوجها، ففي النهاية حملته على طاعة الله. يعني يجب أن نعلم هذه التفرقة، أنه هي امرأة، هي نظرة جاهلية. الإسلام ما فعل هذا، الإسلام عد المرأة صنو الرجل، شقيقة الرجل. النساء شقائق الرجال، لها مهمة أخرى. بل إن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إذا ذهب الرجال بكل الخير ماذا بقي لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة، هذا كلام النبي ولا ينطق عن الهوى ولا يجامل ولا يحابي، لا يتكلم إلا بالحق. قال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مرتبة في الإسلام الجهاد. والمرأة التي تحسن تبعل زوجها كالمجاهدة في سبيل الله، هذا كلام النبي. وهذه امرأة تركت زوجها لأنه كافر ولأنه مشرك، والتحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنها مستقلة في أمر دينها عن زوجها. يعني امرأة مرة سألت أحد رجال الدين: إن زوجي يجبرني على أن أذهب معه إلى البحر وأن أكون مع أصدقائه. قال لها هذا العالم: لا تطيعيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما في امرأة تقول هيك بده زوجي، إذا أمرك بالمعروف فعلى العين والرأس، أما إذا أمرك بمعصية، أن تستقبلي أصدقاءه، أن تخرجي أمامهم، أن تكوني معه في انحرافاته، لا تعفى المرأة من الحساب والعقاب إذا أطاعت زوجها في معصية أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سحرت فرعون، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخر الآية. قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فالإنسان ينبغي ألا تأخذه في الله لومة لائم، ينبغي ألا يطيع مخلوقا ويعصي خالقا. ذكرت لكم مرة كيف أن والي البصرة كان عنده الحسن البصري وهو من كبار التابعين، وقد جاءه توجيه من يزيد الخليفة، هذا التوجيه ربما لو نفذه لأغضب الله عز وجل، ورضي عنه يزيد. قال: ماذا أصنع؟ أخاف إن عصيت الأمر أن يغضب علي يزيد، وأخاف إن أطعته أن يغضب علي الله عز وجل. أجابه الحسن البصري إجابة تكتب بماء الذهب، قال: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وأنت قس على هذه القاعدة ألف موضوع، لا تطع مخلوقا وتعصي خالقا، لأن الخالق يعصمك منه لكن المخلوق لا يعصمك من الخالق. هلأ ما الذي يمنع الخلايا أن تنمو نموا عشوائيا بلا سبب؟ شاب في مقتبل العمر، في أي مكان في جسمه يمكن أن تنمو الخلايا نموا عشوائيا، هذا مرض ما له دواء، ما الذي يمنع؟ إذن إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، المرأة مساوية كالرجل تماما، مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية، لكن المرأة لها خصائص نفسية وجسمية واجتماعية، وللرجل خصائص نفسية وجسمية واجتماعية وعقلية، كل طرف خصائصه كمال في حقه، كل طرف خصائصه كمال في حقه. وقد ضربت على هذا أمثلة كثيرة، منها أن المركبة المعدة لنقل البضائع نقص مكان الركاب كمال فيها، نقص مكان الركاب كمال فيها، لأنها معدة في الأصل لنقل البضائع. والمركبة المعدة لنقل الركاب نقص مكان البضائع كمال فيها، لأنها معدة لنقل الركاب. فما كل نقص نقص أو نقصا، مو كل نقص، في نقص هو الكمال، النقص هو الكمال. فالمرأة صممت لتكون زوجة وأما ترعى أولادها، فقد أعطاها الله من العاطفة الشيء الكثير، أعطاها القلب الكبير، أعطاها المشاعر المرهفة، أعطاها الحب، أعطاها العطف، أعطاها الاهتمام. والرجل لأنه خلق ليكسب الرزق أعطاه الله ضعفا في عواطفه ونماء في عقله وملكاته. فصفات الرجل العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية كمال فيه ومعينة على أداء مهمته، وصفات المرأة الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية كمال فيها ومعينة على أداء مهمتها. المرأة مساوية للرجل، وأية نظرة أخرى نظرة جاهلية، الإسلام منها بريء. يعني امرأة جاءت النبي تكره زوجها، قال لو تراجعيه، فقالت له، ودققوا في قولها، أتأمرني؟ النبي لأنه لو أمرها لنفذ، قال لا إنما أنا شفيع. قالت له لا حاجة لي به، تركها على حريتها. مرأة لها مكانة كبيرة جدا، وكلما الإنسان ارتقى إيمانه يكرم المرأة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية المطلقة في أن تكون خيرا لأهلك، خيركم خيركم لأهله، قال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلا أن النبي كان يمتحنها، لعلها جاءت النبي كراهية لزوجها، لعلها شاءت أن تنتقل من مكان إلى مكان، لعلها ولعلها. أما إذا أرادت بهجرتها الله ورسوله والدار الآخرة فقد قبلها النبي وأكرمها أيما إكرام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يبايع فعل مضارع من بايع، بايع طبعا تعاهد على أداء ما عليه، بايعته على كذا، واثقته وعاهدته. وألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالعهد هنا هؤلاء المؤمنات بايعن رسول الله من دون أن يصافحهن. تقول السيدة عائشة والله ما مست يد النبي يد امرأة منهن أبدا، إني لا أصافح النساء، النبي قدوة. وأبعد الناس عن التأثر بالنساء هو رسول الله، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة قط أبدا. المبايعة إبرام العهد، عقد العهد على طاعة الله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الشيء الملفت للنظر أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أركان الدين، ركن إيجابي وأركان سلبية. فالإيجابي ألا يشركن بالله، لأن الدين كله توحيد. والحقيقة يعني الإنسان حينما يؤمن أن لهذا الكون خالقاً هذا إيمان عادي جداً، لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع. لو أن أهل الأرض جميعاً سألتهم إلا المكابرين، إلا قليل جداً جداً ممن ركبت رؤوسها، لو سألت أهل المشرق والمغرب من خلق السماوات والأرض لقالوا الله الذي خلقهم. حتى إن الذين يعبدون الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالإيمان بالله خالقا هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا قاسم مشترك بين معظم البشر، ولكن الإيمان المعول عليه هو التوحيد، أن تؤمن أن الله خالق، هذا إيمان بالخالق، وفعال يعني إله، أن تؤمن أنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الأمر كله بيد الله، بيده ملكوت كل شيء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أن تؤمن أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن تؤمن أن الله يحكم لا معقب لحكمه، أن تؤمن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أن تؤمن أنه له الخلق والأمر، وأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أنت لن تستقيم على أمره إلا إذا آمنت به إلها فعالا، الأمور كلها بيده، أنت بشكل طبيعي في أي مكان أنت فيه تتجه وتعظم وتتقرب ممن تعتقد أن الأمر بيده. تدخل إلى دائرة فيها 100 موظف، لا تبذل ماء وجهك ولا ترجو إلا من بيده حق التوقيع الموافقة، مع الموافقة وقع له، هذا الذي ترجوه، وهذا الذي تطرق بابه، وهذا الذي تسأله، وهذا الذي قد تتضعضع أمامه. أما أن تسأل حاجبا، أن تبذل ماء وجهك أمام موظف ليس في إمكانه أن يوقع لك، هذا نوع من الجنون. أنت إذا علمت أن الله بيده كل شيء، أدق شيء وأكبر شيء، سعة الشريان بقلبك بيد الله، بضيق بيتسع، يعني أي خلية في جسمك وأي قطرة في دمك بيد الله عز وجل، وسع كل ما فوق ذلك ممن حولك، ممن فوقك، ممن تحتك، الكون كله، السماوات والأرض والمجرات والأمطار والرياح والرزق والأقوياء والضعفاء كلهم بيد الله. إذا آمنت أن الله بيده الأمر كله، عندئذ تعبده وتتوكل عليه. فلذلك جاءت الآية: أعظم شيء بالإيمان أن لا يشركن بالله. أنت بحاجة ماسة إلى طبيب، فإذا اتجهت إلى المستشفى وجدت الطبيب، أما إذا اتجهت إلى طريق معاكس فقدت الطبيب. فالإنسان لا يمكن أن يرحمه الله إلا إذا وحده، إذا أشرك انتهى. كنت أضرب أمثلة كثيرة، أنه ممكن أنا أركب قطار حلب ولي فيها مبلغ ضخم جدا، يمكن أن أرتكب مجموعة مخالفات في القطار، أما الطريق، أما القطار يتجه نحو حلب، وسأصلها في الوقت المناسب وسأقبض المبلغ. قد أجلس في قاطرة أو مقطورة من الدرجة الثالثة وبطاقتي من الدرجة الأولى، هذا خطأ، وقد أجلس بعكس اتجاه القطار أصاب بالدوار، هذا خطأ ثاني، وقد أجلس مع شباب غير منضبطين فأنزعج من صحبتهم، هذا خطأ ثالث، وقد أتلوى جوعا ولا علم لي أن في القطار مطعم، هذا خطأ رابع. أما القطار يسير باتجاه حلب وسأقبض المبلغ، أما الخطأ الذي لا يغتفر أن أركب قطار درعا، هذا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنت حينما تتوجه إلى الله كل شيء بنحل، أما حينما تتوجه إلى غيره ما في شيء بنحل أبدا، انتهى كل شيء، طريق مسدود. عبد فقير ضعيف لئيم، فقير ضعيف لئيم جاهل، تتجه إليه، تمحضه ودك، تمحضه اهتمامك، تبذل ماء وجهك أمامه وهو ضعيف مثلك، هذه المشكلة. لذلك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، وحدنا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا معز ولا مذل إلا الله، لا خافض ولا رافع إلا الله، لا قابض ولا باسط إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حافظ إلا الله. إذا آمنت هكذا هذا الإيمان. لذلك التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء. إذن أول شيء بالإيمان عدم الشرك، التوحيد. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يسرقن ولا يزنين. شيء يلفت النظر، السرقة والزنا. السرقة للمال والزنا شهوة، شهوتان تحركان العالم كله، شهوة المال وشهوة المرأة. وحينما يعافى الإنسان من هاتين الشهوتين، وحينما يحصن نفسه من هاتين الشهوتين، فقد ملك تسعة أعشار دينه. نقطتا ضعف في الإنسان، المال والمرأة، فإذا حصن نفسه منهما يحصن موضوع المال بالكسب الحلال، ويحصن موضوع المرأة بغض البصر والبعد عن كل المزالق، لا خلوة ولا مشي في طريق موبوء ولا صحبة الأرازل ولا مطالعة أدب رخيص ولا متابعة عمل فني رخيص ولا إطلاق بصر. إذا حفظت نفسك من موضوع المال الحرام والمرأة الحرام أحرزت تسعة أعشار دينك. الناس يؤخذون من مأخذين، الكبار الكهول العريقون في جمع المال يؤخذون من كسب المال، والشباب يؤخذون من المرأة. فالشاب أكبر خطر عنده المرأة، والذي تزوج وانتهى أمره وقنع بزوجته في عنده خطر ثاني هو كسب المال. لذلك لو أخذت مئة حكم شرعي، لا أبالغ إذا قلت إن تسعة أعشار الأحكام الشرعية متعلقة بالمال والنساء أبدا. اقرأ القرآن كله، أحكام كسب المال وإنفاق المال، أحكام المرأة، زواج، طلاق، غض بصر، تسعة أعشار الأحكام الفقهية متعلقة بالمال والنساء. هنا الآية: على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قبل أن نتابع هذا الموضوع، على ألا يشركن بالله شيئا، في شرك جلي وشرك خفي. الجلي اذهب إلى الهند، يعبدون بوذا من دون الله، إله صنم كبير في كل معابدهم، هذا اسمه شرك جلي. أما في بلاد المسلمين لا تجد الشرك الجلي، ما في، لكن تجد الشرك الخفي. الشرك الخفي كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. واحد مستقيم نصحك غضبت منه، إنسان منحرف أعطاك مالا كثيرا أحببته، إن أحببت منحرفا على ماله فقد أشركت، وإن أبغضت ناصحاً على صوابه فقد أشركت. في الحالة الأولى أشركت هذا الإنسان الذي أعطاك من ماله وهو منحرف فأحببته، في الحالة الثانية لما رفضت النصيحة أشركت نفسك مع الله. فعلى ألا يشركنا بالله شيئاً، ولا شيء قليل أبداً. لهذا قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا يسرقن ولا يزنين، طبعا العين تزني وزناها النظر، الزنا مستويات. ألا يسرقن، ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام. ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهم لا في بطونهم ولا بعد ولادتهم. وفي معنى آخر حينما قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، قد يقتل الطفل في بطن أمه بالإجهاض، وقد يقتل بعد الولادة بالوأد، وقد يقتل الطفل حينما نبعده عن طريق الحق وندفعه إلى الباطل، لأن الفتنة أشد من القتل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة تدخل الجنة لأنها قتلت قبل التكليف، أما الفتاة الشابة التي أطلق أبوها لها العنان فخرجت كما تشاء والتقت بمن تشاء وسهرت مع من تشاء وانحرفت كما تشاء، هذه الفتاة التي أطلقها أبوها ولم يؤدبها بأدب الإسلام ولم يحملها على طاعة الواحد الديان، هذا الأب تدخله قبلها إلى النار، تدخله قبلها إلى النار. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، القتل في البطن إجهاض، وبعد الولادة وأد، وحينما يكبر الابن أو البنت ولا يوجهه الأب أو الأم فينحرف انحرافا خطيرا، هذا أشد من القتل لقوله تعالى والفتنة أشد من القتل. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، المرأة في الجاهلية كانت تحمل ابنا وتنسبه لزوجها وهو ليس منه، تحمله بيديها، نعم، من بين أيديهن وأرجلهن، أي الزنا. ولا يعصينك في معروف، المعروف هو الشرع الإلهي، المعروف هو الدين، المعروف هو العمل الصالح، المعروف ما أقرته الفطرة، فالمعصية معصية رسول الله مقيدة بالمعروف، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أقواله تشريع، أفعاله تشريع، إقراره تشريع، أحواله تشريع. لا يعصينك في معروف، المعصية في المعروف. أما لو أنه النبي أكل طعام معين وأكل مؤمن طعام آخر، هذه ليست معصية في معروف. النبي في إنسان قد يكون مزاجه أو جسمه لا يتناسب مع طعام، قد لا يحتمل الدهن مثلا، والنبي أكل دهن، فإذا واحد ما أكل دهن بيكون عصى النبي؟ لا لا، المعصية هنا المقصود بها في معروف، فيما جاء به من الشرع الحكيم، فيما جاء به من السنة المطهرة، فيما جاء به من الإقرار مما أقر أصحابه عليه. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، طاعة زوجها ربع دينها. إن صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فهؤلاء المؤمنات بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أرأيتم إلى تكريم يفوق هذا التكريم؟ أرأيتم إلى أن المرأة صنو الرجل؟ أرأيتم إلى أن دين المرأة تابع لها ومن اختيارها ومشيئتها مستقلة عن مشيئة زوجها؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا اسمه في البلاغة رد العجز على الصدر. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولى إنسانا غضب الله عليه، لا تقم معه علاقة، لا تمحضه ودك، لا تقم معه علاقة حميمة، لا تزوجه، لأنه من نوع آخر، من طينة أخرى، لا تخالطه مخالطة حميمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني الآخرة ليست في حساباتهم. حقيقة في فارق كبير جدا بين المؤمن والكافر. أبرز فارق بينهما أن المؤمن في كل حركة وسكنة وعطاء ومنع وغضب ورضا وصلة ومنع، في كل أحواله يدخل الآخرة في حساباته. ماذا سأقول لله إن فعلت كذا؟ يسعى للآخرة. أما الكافر، الدنيا هي كل همه، مبلغ علمه، منتهى آماله، محط رحاله. الدنيا هي كل شيء ولا شيء غير الدنيا. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. الآخرة ليست في حساباتهم، لا يريدونها، لا يرجون رحمة الله، لا يسعون إليها. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني الذي يموت هل يعود إلى الدنيا؟ مستحيل. الكافر في عنده يقينيات، أحد يقينيات الكفار أنه إذا واحد مات ما بيرجع، خلاص انتهى. فكما أن هذا الكافر موقن أن الذي يموت لا يعود، كذلك هؤلاء الذين غضب الله عليهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا. أيها الإخوة الكرام، هذه سورة الممتحنة، فيها مبادئ كبيرة جدا متعلقة بالإيمان. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها وأن نعمل من خلال أحكامها وتوجيهاتها، لأن القرآن ما لم يعمل به فلا يرقى بالإنسان إلى الله عز وجل. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وعلامة إيمانك أنك تسعى لتطبيق ما جاء في هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين.